غادر فينتيان يوم الثامن والعشرين الخميس عن طريق الجوي وفد بلادنا برئاسة وزير الخارجية ري يونغ هو بعد المشاركة في مؤتمر الوزراء لمنتدى منطقة آسيان والذي عقد في لاوس.